على حد قول الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا يستفاد منه فائدة أن المسلم عليه أن يعرف الشر خوف أن يدركه الشر، يعرفه من أجل أن يحذره وأن يتقيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فإن من لم يعرف الشر من الناس يقع فيه، فمعرفة الشر من هذه الجهة مطلوبة. ولهذا قال الله سبحانه: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. تستبين من أجل أن تتقى ويتقى أهلها وأربابها ودعاتها ويحذر من شرهم وضلالهم وباطلهم. فإذا هذا الفصل الذي عقده رحمه الله في بيان ضد التوحيد هذا فصل مهم للغاية، والغرض منه هو معرفة الشرك ومعرفة أنواعه من أجل أن يتقيه العبد وأن يكون على حذر تام من الوقوع في شيء منه، أعاذنا الله عز وجل أجمعين وذرياتنا من الشرك كبيره وصغيره بمنه وكرمه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: مثل ما قدمنا أن التوحيد أنواع، فكذلك ضده أنواع وهو الشرك. التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. ويقابل كل نوع من أنواع التوحيد نوع من أنواع الشرك، يقابل كل نوع من أنواع التوحيد نوع من أنواع الشرك. فتوحيد الربوبية يقابله ويضاده الشرك في الربوبية، توحيد الأسماء والصفات يقابله ويضاده الشرك في الأسماء والصفات، توحيد الألوهية أيضا يقابله ويضاده الشرك في توحيد الألوهية. فلكل نوع من أنواع التوحيد ضد. يقول رحمه الله: ولكل من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه. هذه فائدة مفيدة، لكل نوع من أنواع التوحيد ضد يفهم، أي هذا الضد من تعريفه. إذا فهم المرء تعريف توحيد الألوهية فمن تعريف توحيد الألوهية يفهم ويعرف ضده الذي هو الشرك في توحيد الألوهية، بمعنى أن من لم يحقق التوحيد بحده، من لم يحقق التوحيد بحده وقع في مناقضه، وقع في مناقضه وما يضاده، إما فيما يقدح في أصله أو فيما يقدح في كماله الواجب. ولهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه: لكل من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه، لكل نوع من هذه الأنواع ضد يفهم من تعريفه. ثم بين ذلك، قال: فإذا عرفت أن توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، المدبر لجميع الأمور، المتصرف في كل مخلوقاته لا شريك له في ملكه، فضد ذلك هو اعتقاد العبد وجود متصرف مع الله، وجود متصرف مع الله غيره فيما لا يقدر عليه إلا الله. فمن اعتقد، من اعتقد وجود متصرف مع الله سبحانه وتعالى في الخلق، في الرزق، في الإحياء، في الإماتة، في التصرف، في التدبير، في خصائص الربوبية عموما. من اعتقد مع الله شريك في شيء من خصائصه في ربوبيته سبحانه وتعالى فهذا شرك في الربوبية. يمكن أن نقول في تعريف الشرك في الربوبية هو اعتقاد شريك مع الله، هو اعتقاد وجود شريك مع الله في شيء من خصائصه في ربوبيته. خصائص الربوبية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف والتدبير، فمن أضاف شيئا من هذه الخصائص، خصائص الربوبية، لغير الله سبحانه وتعالى أيا كان، فقد اتخذ مع الله شريكا في ربوبيته، جعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا في ربوبيته. وإذا عرفت أن توحيد الأسماء والصفات هو أن يدعى الله تعالى بما سمى به نفسه، كما قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فتوحيد ربوبية أن يدعى الله بأسمائه بما سمى به نفسه، ويوصف بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفى عنه التشبيه والتمثيل، وينفى عنه التشبيه والتمثيل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقول الشيخ: ضد ذلك شيئان ويعمهما اسم الإلحاد، أحدهما نفي ذلك عن الله وجل عز وجل وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله، وثانيهما تشبيه صفاته بصفات المخلوقين. فتوحيد الأسماء والصفات الذي هو إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، يضاده إما تعطيلها أو تشبيهها بصفات المخلوقين. هذا شرك وهذا شرك، إما تعطيلها أي نفيها وعدم إثباتها، أو تشبيهها بصفات المخلوقين، كقول الضلال: يد الله كأيدينا، سمعه كسمعنا. هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فتوحيد الأسماء والصفات يضاده أمران: إما التعطيل الذي هو الجحد وعدم الإثبات لأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، أو التشبيه لصفات الله بصفات المخلوقين. فهذا كله قادح في أصل هذا التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات. يقول رحمه الله تعالى: وإذا عرفت أن توحيد الألوهية هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة ونفي العبادة عن كل ما سوى الله، فضد ذلك هو صرف شيء منها لغير الله، صرف شيء منها لغير الله. هذا ضد توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، إخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فمن جعل مع الله شريك في شيء من العبادة، دعا غير الله، استغاث بغير الله، ذبح لغير الله، نذر لغير الله، صرف شيء من العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، فمن وقع في شيء من ذلك فقد وقع في الشرك، الشرك الأكبر الناقل من الملة، لأن العبادة حق لله، العبادة حق لله، حق الله على عباده. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ ثم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق لله سبحانه وتعالى على عباده، لا يجعل معه شريك في شيء منه، لا قليل ولا كثير. قال وهذا، الإشارة هنا إلى الأخير الذي هو توحيد الألوهية، هو الغالب على عامة المشركين. هذا هو الغالب على عامة المشركين، عامة المشركين الغالب عليهم في شركهم من جهة اتخاذ الشركاء مع الله في العبادة. يقرون بأن الله هو الرب الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر، يقرون بذلك، لكنهم يتخذون معه الشركاء من أجل بزعمهم أن تقربهم إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال وهذا هو الغالب على عامة المشركين، وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممهم. وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأممهم، لأن هذا الغالب على شرك المشركين اتخاذ الأنداد مع الله والشركاء في العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأول ما ظهر الشرك في قوم نوح على المشهور، وقد كان بنو آدم على ملة أبيهم عليه السلام نحو 10 قرون كما قدمنا. وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره في تفسير قوله عز وجل كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ذلك لأن الشيطان لعنه الله لم يزل دائبا جادا مشمرا في عداوة بني آدم عليه السلام منذ كان أبوهم طينا. فلما نفخ الله فيه الروح وعلمه الأسماء كلها وأمر الملائكة بالسجود له فسجدوا كلهم إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقال أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال تعالى لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فلما سأله الله عز وجل عن سبب امتناعه من السجود واستكباره عن أمر ربه والله تعالى أعلم به، فقال سبحانه له ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ فأجاب الخبيث مفتخرا بأصله طاعنا على ربه تعالى في حكمته وعدله، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فعامله الجبار بنقيض ما قصده وأذاقه وبال حسده، وأثمر له استكباره الذل الأبدي الذي لا عز بعده. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. وقال عز وجل اخرج منها مذءوما مدحورا الآية، وقال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. فطلب الإنذار ليؤخذ بزعمه من آدم وذريته بالثأر ولا يعلم أنه بذلك إنما يزداد من غضب الجبار، وقد علم أنه لا سبيل له إلا على حزبه وتابعيه من الكفار الذين هو إمامهم في الخروج عن طاعة الله والاستكبار. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. أجابه الله تعالى إلى طلبته ليمتحن عباده اختبارا وابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقابل النعمة بالكفران وجدد صفقة الخسران وأقسم ليستعملن مدته وليستغرقن حياته في إغواء ذرية آدم الذين كان طرده وإبعاده بسببهم إذ لم يسجد لأبيهم،

فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنوسي العلم عبدت. فلو جاءهم اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوه، بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة للصلاة عندها ممن بعدهم، ثم تكون عبادة الله عندها ذريعة إلى عبادتها ممن يخلفهم. فلما أرسل الله سبحانه إليهم نوحا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى الله تعالى وهم مستكبرون عن الحق حتى أهلكهم الله تعالى بالطوفان. ثم بعدهم عاد عبدوا آلهة مع الله منها هدى وصدى وصمودا، فأرسل الله عز وجل إليهم هودا عليه السلام فلبث فيهم ما لبث يدعوهم إلى توحيد الله عز وجل. فلما حق عليهم العذاب أهلكهم الله تعالى بالريح. ثم ثمود كذلك، أرسل الله إليهم صالحا عليه السلام فكذبوه فأهلكوا بالصيحة. ثم قوم إبراهيم عبدوا الشمس والقمر والنجوم وعبدوا الأصنام وغير ذلك، وقد قص الله تعالى في كتابه كل ذلك مفصلا عن الأمم ورسلهم. وعبد أول بني إسرائيل العجل وآخرهم عبدوا عزيرا، وعبدت النصارى المسيح، وعبدت المجوس النار، وعبد قوم الماء، وعبد كل قوم ما زينه الشيطان لهم على قدر عقولهم. هذا في الأمم الأولى، وكل منها له وارث من الأمم المتأخرة. فالأصنام التي في قوم نوح قد انتقلت إلى العرب في زمن عمرو بن لحي قبحه الله تعالى، كما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه البخاري عنه رضي الله عنه قال: أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وسواع كانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني غطيف بالجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. انتهى. قال: وتفسير ذلك ما ذكره الكلبي، حيث قال: وكان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن، وكان له رئي من الجن صلى الله عليه وسلم، فقال له: عجل السير والضعن من تهامتي بالسعد والسلامة، إيت جدة تجد فيها أصناما معدة، فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادة تجب. فأتى نهر جدة فاستثارها ثم إلى عبادتها تجب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. فأتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى وردت تهامة وحضر الحج، فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة. فأجابه عوف بن عدن بن زيد اللات فدفع إليه ودا فحمله، فكان بوادي القرى بدومة الجندل، وسمى ابنه عبد ود، فهو أول من سمي به. وجعل عوف ابنه عامرا سادنا له، فلم يزل بنوه يسدنونه حتى جاء الله بالإسلام. قال الكلبي: فحدثني مالك بن حارثة أنه رأى ودا قال: وكان أبي يبعثني باللبن إليه فيقول: اسقه إلهك فأشربه. قال: ثم رأيت خالد بن الوليد رضي الله عنه كسره فجعله جذاذا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد لهدمه، فحالت بينه وبين هدمه بنو عذرة وبنو عامر، فقتلهم وهدمه وكسره. قال الكلبي: فقلت لمالك بن حارثة: صف لي ودا كأني أنظر إليه. قال: كان تمثال رجل كأعظم ما يكون من الرجال، قد دبر أي نقش عليه حلتان. لعل قد دبر أي لعلها كذلك، أي نقش، أحسن الله عليك، أي نقش عليه حلتان، متزر بحلة مرتد بأخرى، عليه سيف قد تقلده، وقد تنكب قوسا، وبين يديه حربة فيها لواء، وقبضة فيها نبل بغير جعبة. وأجابت عمرو بن لحي مضر بن نزار، فدفع إلى رجل ابن من هذيل يقال له الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر سواعا، فكان بأرض يقال لها وهاط من بطن نخلة يعبده من ييلة من مضر. وفي ذلك يقول رجل من العرب: تراهم حول قبلتهم عكوفا كما عكفت هذيل على سواع. وأجابته مذحج فدفع إلى أنعم بن عمرو المرادي يغوث وكان بأكمة باليمن تعبده مذحج ومن والاها، وأجابته همدان فدفع إلى مالك بن زيد بن جشم يعوق فكان بقرية يقال لها خيوان فعبدته همدان ومن والاها من اليمن، وأجابته حمير فدفع إلى رجل من ذي رعين يقال له معدي كرب مسرى فكان بموضع من أرض سبأ يقال لها بلخع تعبده حمير ومن والاها، فلم يزل يعبدونه حتى هودهم ذو نواس، فلم تزل هذه الأصنام تعبد حتى بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم فهدمها وكسرها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب، وفي لفظ وغير دين إبراهيم. وروى ابن إسحاق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجوف الخزاعي يا أكثم رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه، فقال أكثم عسى أن يضرني شبهه ألا. نعم عسى ألا، أحسن الله عليكم، عسى ألا يضرني شبهه يا رسول الله، قال لا إنك مؤمن وهو كافر، إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. قال ابن هشام حدثني بعض أهل العلم أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب إلى أرض البلقاء وبها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق ويقال عمليق ابن لاوذ بن سام بن نوح رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له هذه الأصنام نعبدها فنستمطرها فتمطرنا ونستنصرها فتنصرنا، فقال لهم أفلا تعطونني منها صنما فأسير به إلى أرض العرب فيعبدونه؟ فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. وقال ابن إسحاق واتخذوا إسافا ونائلة على موضع زمزم ينحرون عندهما، وكان إساف ونائلة رجلا وامرأة من جرهم، هو إساف بن بغي ونائلة بنت ديك، فوقع إساف على نائلة في الكعبة فمسخهما الله حجرين. قال وقال أبو طالب وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم بمفض السيول من إساف ونائلي. قال واتخذوا حول الكعبة نحو 360 صنما. نعم هو يسوق الآن الشيخ رحمه الله تعالى كيف أخذت هذه العبادة للأصنام تنتشر في الناس، ومن وراء ذلك كله الشيطان في تحريكه لهذا الشرك بين الناس وإثارته بينهم ودعوتهم إليه، وكان الناس أمة واحدة على التوحيد فاختلفوا، أي وقعوا فيما يضاد التوحيد من الشرك والتنديد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وهذا التدرج الذي ذكر طرفا منه رحمه الله تعالى في كيف وقع الشرك معرفته مفيدة، أولا من جهة حمد الله حمد المسلم لربه أن عافاه من ذلك، لأن أكثر الناس من أول الزمان إلى آخره على الشرك بالله، ولا تجد أكثرهم شاكرين، أكثرهم على ضد التوحيد، فإذا رأى هذا الانتشار ورأى أنه في عافية من ذلك فهذه من أعظم النعم وأكبر المنن أن يكون العبد معافى، عافاه الله من أن يكون من أهل الشرك أو من الواقعين فيه. ويكون أيضا في هذا فائدة ألا وهي الحذر، لأن هذا الذي ترى طرفا منه لا يزال الشيطان مستمرا في الطريق نفسها وإيقاع الناس في الشرك، فالذي في أول التاريخ ووسطه هو نفسه في آخر التاريخ في دعوة الشيطان وتحريضه للشرك بوسائل وطرائق كثيرة وحيل متنوعة يوقع فيها الناس في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وهذه الأصنام الكثيرة حتى إن بيت الله سبحانه وتعالى المشرف المطهر جعلوا حوله أكثر من 300 صنم حتى إن بعضها في داخل البيت في داخل بيت الله سبحانه وتعالى، وكسرها نبينا عليه الصلاة والسلام يوم الفتح بيده ويتلو قول الله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحاصل أن نشأة الشرك وأن الشرك طارئ على البشرية، الأصل في البشرية التوحيد والفطرة على الإسلام والتوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها. هذا الشرك هو تغير في الفطرة، ومن ورائه الشيطان، من ورائه الشيطان. جاء في الحديث القدسي قال الله تعالى: خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، أي حرفتهم عن دينهم، حرفتهم عن الفطرة، فطرة التوحيد التي خلقهم الله سبحانه وتعالى عليها. نستكمل ما بقي غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيرا.